بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الأولى عام 29 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 94 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة النحل، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، والسور المكية لها طابع خاص، حيث تعنى بجانب الاعتقاد وتصفية القلوب من رواسب الجاهلية وإعادة المفاهيم التي رسخت في قلوبهم بسبب الجهل، فإن العرب قبل الإسلام كانوا أمة جاهلية، أي بلغ بها الجهل منتهاه، حيث كان أحدهم يعجن التمرة ويصنع منها صنما ثم إذا جاع أكله، فأكل ربه، وكان الشخص يقتل ابنته حية يدفنها بسبب زعمه العار، خوف العار، وكانوا يأكلون الميتة والجعلان وجميع الأشياء، وكانوا يعتدون على بعضهم البعض، وكانوا لا يطيعون أحدا، وكانت الفوضى قد بلغت منتهاها. في هذه الظروف نزل القرآن، ولا بد من تغيير المفاهيم، ولا بد من تصحيح المعتقد، ولا بد من رفع هذه الرواسب، ولا يتم ذلك إلا من خلال كلام الله عز وجل. فالإنسان إنما يتحرك وفق ما في ذهنه من ثقافة، وثقافتهم قبل ذلك كانت ثقافة جاهلية، ثقافة الشرك والظلم وعدم الطاعة وأكل كل شيء وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق، هذه ثقافتهم، فكانوا يتحركون وفقها، فلابد من تغييرها، والذي وسيلة التغيير هو القرآن. ذلك العصر وفي كل عصر. ونحن اليوم وقد أحطنا بقنوات التثقيف من كل مكان، وأصبح الإنسان يرى ويسمع كثيرا من الثقافة، إن لم يتحصن بثقافة القرآن وإلا فإنه سيضيع نفسه بدون علم. القرآن هو الذي يعصمنا، يصحح مفاهيمنا، يذكرنا بالمقصد من وجودنا. أما إذا خرجت خارج المسجد ورأيت الناس وقد تفرقت بهم السبل، كل جماعة في طريق وكل حزب بما لديهم فرحون، الصراع قائم والخلاف قائم والمادة حاكمة والقطيعة منتشرة والفواحش لا يكاد يسلم منها أحد إلا من رحم الله، سبب ذلك أن الثقافة قد امتزجت واختفت ثقافة القرآن إلا من رحم الله. والمجتمعات البشرية على درجات، نعم في هذا المجتمع ولله الحمد لا ليس لدينا تلك الصورة الكاملة، لكن لو خرجت من هذه البلاد رأيت عجبا، ترى المسلم العادي يجهل كثيرا من أحكام دينه، وربما يعمل المعاصي يظنها طاعات، وسببه الثقافة الجاهلية التي تحيط به من قنوات متعددة. والله تعالى جعل هذا الكتاب ليكون عاصما لنا، إن لم يكن لنا به صلة يومية وإلا فقد يموت قلبك وأنت لا تشعر. فلا تفرق بين حلال ولا حرام، ولا بين حق وباطل، ولا بين صحيح وخطأ، ولا بين سليم وسقيم. هذا الكتاب هو الذي يكشف لنا الحقائق، هو المنظار الذي ننظر منه، والمنظار يؤثر على المنظور. فلو أتيت بنظارة خضراء رأيت الأمور بلون الخضرة، لو أتيت بنظارة حمراء رأيت الأشياء بوفق هذه النظارة الحمراء رأيتها حمراء وصفراء وإلى آخره. والإنسان ينظر إلى الأمور من خلال ما رسخ في ذهنه وانصب في ذهنه من القضايا. ولهذا ترى الآن اليهودي يرى أننا على خطأ لأنه قد ركب نظارة خاصة، والنصراني ركب نظارة خاصة، وعباد البقر ركبوا نظارة خاصة، وكل قوم ينظرون من خلال منظار وضعه علماؤه. أما نحن ننظر من خلال منظار وضعه لنا رب العالمين، لأن تلك الديانات ليس لها كتاب محفوظ، ليس لها كتاب يرجعون إليه. التوراة محرفة والإنجيل مفقود، وبقية الديانات ديانات أرضية. والإنسان إن لم يكن له منظار إلهي لا يستطيع أن يدرك الحقائق على واقعها وصورتها الصحيحة. أما نحن ولله الحمد فلدينا المنظار الإلهي، هذا القرآن العظيم، تعرف به الحلال والحرام والخطأ والصواب والضلال والهدى. والله قد حفظه بنفسه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد مر معنا في أوائل سورة الحجر. فإذا هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، ونحن اليوم إن لم يكن لنا صلة مستمرة بهذا الكتاب قد تمتزج في أذهاننا ثقافات فتؤثر على نظرتنا للحياة. كثير من الناس الآن اليوم لا ينظر الحياة إلا على أنها فرصة لا تعوض، فرصة للدنيا لاقتناص الشهوات. سببه أنه يرى ويسمع ما يعمق هذه النظرة، ما يؤصل هذه النظرة، لكن لو اتصل بكتاب الله تغيرت النظرة. فالإنسان ينظر بقلبه وعقله إلى الأمور من خلال ثقافته، والقرآن الكريم هو الثقافة الصحيحة التي تنير لنا الطريق، تبين لنا الحقائق. وهذا من نعمة الله علينا أن حفظ هذا الكتاب وأن جعلنا مسلمين، فنحمد الله على هداية الإيمان. هذه الجلسات التي بين المغرب والعشاء قصيرة، لو تحرك الإنسان الآن في خروج في خروج مشوار أذن العشاء قبل أن ينتهي مشوار، لكن لو جلس هنا كان وقتا مباركا يسمع ذكر الله وتحفه الملائكة ويذكره الله عز وجل وتنزل عليه السكينة ويكتسب قوة الإيمان ويكتسب قوة العلم، فيخرج وقد تزود. ربما يخرج من المسجد ولا يستحضر شيء من العلم، لكنه قد رسخ في ذهنه، يأتيه وقت الحاجة عندما يفاجأ بحدث ولا بقضية. مثل الطالب في الامتحان، يدخل الامتحان يحاول أن يستحضر ما حفظ ما لا يستحضر، حتى يخاف أنه لن يجيب على على على على الأسئلة، خلاص هكذا في ذهنه. لكن بعد أن يأتي الذي يثير العلم الذي درسه، إذا بالعلم الذي درسه بين يديه، وعلى درجات من يعني كانت له مذاكرة قوية وذاكرة قوية كانت الأجابة كاملة أمامه. هكذا بعض الناس يعني يظن أنه إذا خرج ربما يقول أنا ما استفدت. لا، أنت استفدت، الآن خزنت، تأتيك يعني تحضر هذه الأمور عند حاجتك إليها. فإذا نحن الآن في هذا المجلس المبارك ينبغي أن نحرص عليه، وأن نحرص على أن نأتي بإخواننا في هذا الوقت الذي هو قصير جدا. ذكر بعض إخواننا من أهل اليمن يقول كان عندنا في يظن في حضرموت وفي عدن يقول لا كان عيبا أن يرى الإنسان بين المغرب والعشاء خارج المسجد، كلهم في المسجد وقت قصير، الناس من الصباح إلى المغرب، ألا يكفيك في دنياك؟ يكفيك ساعة واحدة تتزود فيها لآخرتك، تستحضر فيها ما حفظت، تتذكر فيها ما نسيت، يعني تمحو ما في قلبك من أوهام. هذه الساعة مباركة، ولهذا يعني هي قصيرة لكنها بإذن الله لها أثرها العظيم في حياتنا. فإذا نحن حث إخواننا أن يكون لهم يعني تواصل مع الإخوة الآخرين لكي يعني يستفيدوا من هذه الجلسة التي يعني قد فتحت ولله الحمد لها الأبواب واستمرت. فهذه الجلسة إن شاء الله هي من الجلسات التي نحتسبها عند الله تعالى، ونرجو الله أن يكون فيها تحسين لنا ولإخواننا من كل سوء. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا تعقيب على قول المشركين السابق الذين زعموا أن الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر، وهذا اعتراف أن هذا الكلام الذي أتى به محمد ليس من ثقافتهم ولا يعرفونه، وهذا اعتراف أن هذا الكلام جديد وأن هذا العلم جديد ونحن في مجتمع قريش لا نعرف هذا. إذن لابد أن يكون هناك معلم آخر غير من خارج قريش. من هو هذا المعلم؟ شخص رومي حداد صانع، يذهب الناس إليه بالسكاكين وبالسيوف لصناعتها ويعني إعادة حدتها. هذا الرجل أعجمي لا يحسن العربية، والقرآن عربي فصيح في قمة الفصاحة والبلاغ، كيف هذا الأعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي هو في قمة الفصاحة؟ فهذا أمر آخر. الأمر الأول اعتراف منهم أن هذا العلم الذي جاء به محمد ليس من إنتاج البشر، ليس من إنتاج أهل مكة، وإنما هو علم جديد. ثانيا، لم يجدوا أحدا ينسبون إليه العلم إلا هذا الصانع، إلا هذا الحداد، ونحن نقرهم على الاعتراف الأول أنه ليس من علم قريش بل ولا من علم البشر، وأن الذي علمه هو الله. ثم إن كان هذا الأعجمي هو الذي علم محمدا، اذهبوا إليه وتعلموا منه وعارضوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو بين أيديكم إن كنتم صادقين في هذا هذه الدعوة. لكنهم ليسوا صادقين، لو كانوا صادقين لذهبوا إليه وتعلموا منه وعارضوا القرآن. فالله تعالى بعد أن ذكر هذه القضية عقب عليها بقوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. السبب في عدم إدراكهم للحق هو أنهم أصروا على عدم الإيمان، أحبوا الإعراض، استكبروا، أنفوا. والله تعالى قد توعدهم بالعذاب الأليم، ثم قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. طيب محمد يؤمن بآيات الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس هو الذي يكذب. إذن من الذي كذب؟ هم أنتم الذين لا تؤمنون بآيات الله، قد كذبتم على محمد في هذه الدعوة، أما هو فقد آمن، والله حكم بأن الذي يؤمن بآيات الله لا يفتر الكذب، إنما يفتره الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال الله تعالى: وأولئك هم الكاذبون، أي الذين زعموا أن محمدا تعلمه من بشر. نعم. يقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هذه الآيات نزلت بسبب معاناة المسلمين من الكفار، فإنه عندما بدأ الإسلام وظهر الإسلام عمدت قريش إلى من أسلم ليعذبه ويؤذوه، وكان أكثر من أسلم من الموالي من الفقراء والضعفاء، فعمدت القبائل إلى تعذيب من أسلم من قبيلتها من ضعفائها أو من مواليها. وكان ممن أسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وبلال بن رباح رضي الله عنه. أما بلال بن رباح فقد عذبوه وأرادوه أن يكفر أو أن يتكلم بشيء من الكفر، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما يريدون، وضعوه في الرمضاء، وضعوا على صدره الصخرة، وأسلموه للأطفال ليقودوه في سكك مكة، ولكنه لم يجبهم إلى ما طلبوا، وقال: والله لو أعلم أن هناك كلمة تغيظكم لقلتها. فكلما دعاه للشرك قال: أحد أحد. أما عمار رضي الله عنه فلم يحتمل، وحق له ذلك، فإن الإنسان قد يعرض له من البلاء ما يكون فوق طاقته، فقاربهم إلى ما دعوه إليه، فذهب يشكو نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله يعتذر له، يقول: أنت ما دمت لم ينشرح صدرك بالكفر فلا عليك، ولكن الملام والمعاتب والمعاقب هو الذي ينشرح صدره بالكفر، لأن قريشا لا سلطان لها على القلب، كل البشر لا سلطان لهم على القلوب، وإنما سلطانهم على الظاهر، فالذي يعطيهم الظاهر ويعطيهم الباطن هذا ارتد عن دينه وعمل ما لم يكن في قدرتهم هم أن يصلوا إليه، فهذا قد توعد بذلك لأنه عمل شيئا لا يستطيعون أن يروه. فالله تعالى قال، ذكر هذا، ثم قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي سبب ردتهم وتركهم لدينهم هو أنهم استحبوا الدنيا، والدنيا قصيرة مهما طالت، مهما كان عمر الإنسان فإن مصيره إلى زوال، مصيره إلى نهاية، والذي يبيع الآخرة الباقية بالدنيا الفانية هذا ناقص العقل ولم يوفق. فالله تعالى ذكر أن هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ثم قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقلنا دائما إذا ذكر الله تعالى أنه طبع على قلب إنسان أو لم يهدي إنسان أو أضل إنسان، إنما هو بسبب فعل الإنسان. فالذي يرضى الكفر يزيده الله منه، والذي يرضى الضلال يزيده الله منه، والذي يرضى بالشر يزيده الله منه. لكن لو كره الشر وصدق الله في البحث عن الحق أعانه الله، لكنهم ارتضوا هذا الكفر والضلال عن عمد. فلهذا فإن الله تعالى يوكلهم إلى ما ارتضوه، بل ويعاقبهم في الدنيا كما يعاقبهم في الآخرة. ثم قال الله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالدنيا قد لا تنكشف الخسارة، لكن الآخرة تنكشف فيها الخسارة. نعم. يقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يخبر تعالى أن الذي فتن ثم أعطاهم ما أرادوا ثم هاجر وجاهد وصبر في جهاده فإن الله يغفر له، فهذا دليل على صدق إيمانه. هاجر، ترك أرضه وترك بلاده، ثم ذهب إلى أرض الغربة، وقد هاجروا رضي الله عنهم مرتين، هاجروا إلى الحبشة، أرض بعيدة عن مكة، ولا يعرفون لغة أصحابها، وليس لهم بها قرابة، ولكنهم يبحثون عن الأمن. ولهذا الهجرة في تعريفها هو الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وليس شرطا أن يكون البلد الآمن هو مسلما. وأما التعريف الذي فيه الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان ليس سليما، لأن هؤلاء انتقلوا من أرض الخوف إلى أرض الأمن. فربما الإنسان لا يأمن على نفسه في بلاد المسلمين، أحيانا قد يعني يظهر الظلم ويظهر الأذى على المسلمين في بلاد المسلمين، فلو ذهب إلى أرض كافرة يأمن فيها على دينه جاز ويسمى مهاجرا، لكن لو استطاع أن يعيش في بلاد المسلمين ويلحقه الأذى الذي يستطيع معه أن يعبد الله ما جازه أن يذهب إلى بلاد المسلمين. لكن لو عرض له من الأمر فوق طاقته جاز له أن يذهب إلى بلد يأمن فيه على نفسه. فالله تعالى يقول: إن الذين فتنوا ثم وقع منهم شيء من الرضا بالفتنة ثم هاجروا من بلادهم بعد ذلك وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على الأذى في سبيل الله فإن الله من بعد ذلك غفور رحيم، أي يغفر لهم ما وقع منهم لعلمه أو لأنهم قد يعني دللوا على أنهم لم يكونوا يحبون الكفر وإنما ألجئوا إليه إلجاء، وعندما تمكنوا من محاربة الكفر حاربوا وصبروا على قتاله، ومنهم من يقتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر. ثم قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذا هو يوم القيامة، أي واذكر يا محمد هذا اليوم، فإن الإنسان إذا نسي اليوم الآخر يقع في الانحراف، يقع في الضلال، يقع في الفساد، يقع في المعاصي، لكن إذا استحضر اليوم الآخر دائما فإنه يحفظ بإذن الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل إنسان يجادل، أحيانا ينكر وأحيانا يقسم وأحيانا يعني يتظاهر بعدم علمه، لأن اليوم عصيب، يوم شديد. فهذا اليوم فيه يعني مجادلات، وفيه يعني كل إنسان يعتذر، وفيه أوقات يعني الخلائق كلها تصمت وتخشع، لأن هذا اليوم عظيم. لهذا القرآن الكريم ذكر أحيانا أنهم لا ينطقون، وأحيانا يجادلون، وأحيانا يعني يرفعون أصواتهم بأن هؤلاء شركاؤنا، لأن يوم القيامة يوم كبير جدا، ولهذا فيه مواقف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. في الآخرة الله تعالى قد سجل أعمال بني آدم، والحساب إنما هو على العمل، وأحصاه الله ونسوه، فينكشف الحساب، ولا يعاقب إنسان إلا بما عمل، ولا يثاب إلا بما عمل. والله تعالى يضاعف الثواب، لكن الذي ليس له حسنات فإنه لا يثاب، إنما يثاب من أحسن، ولكن الله قد يضاعف الحسنات. أما الذي ليس له حسنات وإنما له سيئات إنما ينتظر العقاب يوم القيامة. نعم. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الله تعالى يقرب الأمور المعنوية بالأمور الحسية، وهذا يسمى مثل، أي الله تعالى يضرب الأمثال، يضرب مثلا يقرب به شيئا بعيدا. فيذكر تعالى أن هناك قرية كانت آمنة، تعيش في حالة الأمن ومطمئنة، والأمن من أعظم النعم. النفس البشرية إن عرض لها خوف أزعجها وأقلقها وجعلها لا تستطيع أن تعمل، لا في الدنيا ولا في الدين. الخوف أعظم الذنوب، أعظم المصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا، الخوف الذي لا يأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله كيف يعيش. وهذا ما ترونه واقعيا اليوم في العراق، إنسان يقول إن خرج الشخص منهم لا يعتقد أنه سيعود، وتخرج بنته وزوجته ولا يعني ويتوقع عدم عودتها، سيارته عند الباب لا يعني يثق أنه يصبح الصباح وهي عند الباب. خوف ضرب بأطنابه على المجتمع، وهذا نعوذ بالله يعوق الحياة، يصاب الناس بسببه بالأمراض العصبية والنفسية. فالخوف يعني مصيبة عظيمة تصيب المجتمع. الله تعالى يقول أن هناك قرية كانت آمنة مطمئنة، وهذا من أعظم نعم الله على العبد وعلى المجتمع. تصور أنت أنك تعيش في بيتك خائف، تترقب أن يأتيك شيء يعني إما يقتلك وإما يسرق بيتك وإما يخطف أهلك، فإذا أمنك الله تعالى فهذه نعمة كبيرة جدا. لهذا قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا نفس القضية، أمن موجود ورزق موجود، وقريش أمن موجود وطعام موجود. فإذا المثل يضرب الله المثل لقريش، يقول كان مثلكم في الأمم الماضية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جحدت وبطرت وردت الحق ولم تقبل الحق، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي عاقبهم الله. ابن كثير رحمه الله يرى أن هذا المثل هم قريش أنفسهم، لكن في الحقيقة لا يستقيم، لأن الله تعالى ضرب مثلا ولم يقل حالكم كحال كذا، إنما قال الله ضرب مثلا لكم قبلكم وحالكم كحال أولئك، ولا يستقيم مع آخر مع الآية الثانية كما قال الله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم، كما جاء قريشا رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذا الكلام نزل قبل أن يأتي العذاب لقريش، ولم يأتي العذاب الذي استأصلهم يستأصلهم كما أتى الأمم الماضية. فإذا يمثل الله تعالى لهم بحال أمة سبقت كانت آمنة مطمئنة تأتيها أرزاقها من كل مكان، فبعث الله رجلا منهم فكذبوه فعاقبهم الله، أي احذروا حالكم في البداية كحالهم، فاحذروا أن تكون حالكم في النهاية كحالهم، أي يأتيكم العذاب. فالله تعالى يضرب الأمثال، وهذا من رحمة الله بالإنسان. الله رب العالمين خالق الوجود، وهؤلاء عبيده أشركوا به وعاندوه وآذوا رسوله وآذوا المؤمنين، والله تعالى يذكرهم وينبههم ويحاورهم ويوقظهم وما عذبهم. وهذا أسلوب يعني الأسلوب القرآني يبين لنا أن المسلم ينبغي أن يكون هكذا، لا يتعجل على الناس حتى لو كانوا كفارا، لا نتعجل عليهم، لا بد من الصبر، فإن النفس البشرية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى لين، وأما العنف والشدة فإنهما لا يحققان الأهداف. فالله تعالى يخوفهم ويراقبهم ويذكرهم ويدفعهم، كل ذلك حتى يأتوا إلى الدين قناعة، وأن لا يأتوا إلى الدين بدون قناعة خوفا، وإنما يأتون خوفا ورجاء. فالله تعالى يضرب الأمثال لقريش لعلهم يهتدون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ما أتاهم من الأرزاق إنما هي من الله عز وجل، والبشر لا يملك أن يرزق نفسه. الطعام والغذاء والشراب ليس من صنع الإنسان، ولا يملك الإنسان أن يصنع شيئا غير موجود، إنما يصنع من شيء موجود. فالطعام أخرجه الله، أخرجه بالماء وأخرجه بالهواء وأخرجه بأشعة الشمس، كل هذه الحبوب والثمار إنما هي من خلق الله وإيجاده. والله تعالى قد طيب لنا هذا الطعام فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ومن حق المنعم أن يشكر، واشكروا له على هذه النعم، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. طبعا قريش تدعي أن تعبد الله وتعبد معه غيره، والذي يعبد الخالق ويعبد معه إلها آخر ليس مخلصا في عبادته، ولهذا فإنه لا يستطيع أن يحقق الشكر كاملا لله، لأنه يكون في قلبه تعظيم لغير الله، ولا يعظم الله إلا من أخلص العبادة له. أما الذي يعظم الله ويعظم الأصنام ويعبد الله ويعبد الأصنام فإنه لا يستطيع أن يحقق الشكر الكامل لله، فإن الإخلاص إخلاص العبادة لله هو من تمام الشكر. ثم قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أربع محرمات، ثلاثة لذواتها والرابع لعارض عرض لها. فأما التي لذواتها فهي الميتة، الميتة التي تموت بدون ذكاء، وقريش كانت تأكلها أحسن من المذكى، تقول المذكى أنت ذكيته أنت ذبحته، وأما هذا الذي مات حتف أنفه الله ذبحه، فكيف لا نأكل من ذبيحة الله ونأكل من ذبيحة أنفسنا؟ هذا جهل. فالله تعالى إنما يحرم لمصلحتك أنت، الله تعالى يعلم أن أكلك للميتة يضرك، لأن بقاء الدم في الجسم ضار جدا، تتولد به الجراثيم ويكون ضارا على الإنسان. فالله تعالى شرع لنا الذبح الذي يخرج الدم الذي يكون مباءة للجراثيم. وطريقة الذبح في الإسلام عجيبة، فإنه يذبح من أمام العنق لأن الأوداج التي فيها عروق الدم هنا، ولا يقطع الخلف إلا بعد أن يفرغ الدم، لأن الدماغ له اتصالان، اتصال بالدم واتصال مع القلب بالأعصاب، فالقلب هو الذي يضخ، فإذا قطعت الأوداج وبقي العروق الخلفية الدماغ يعطي إشارة للقلب أن الدم قد انقطع عني، ضخ الدم، فيضخ القلب الدم مثل البزابيز. سبحان الخالق، يعني حركة القلب السابقة تضاعفت أكثر، وهذا لترتيب الخالق حتى يخرج الدم. لكن لو قرأت قطعت العنق بكامله ما خرج الدم كما يخرج في هذه الصورة. لهذا في بريطانيا وكل الدول الغربية يمنعون المسلمين من الذبح، ويقولون طريقتكم في الذبح طريقة تؤلم الحيوان، وما هناك حل إلا بالطريقة التي نحن ابتكرناها. ماذا ابتكروا؟ الأغنام والأبقار تضرب في رأسها بالرصاص حتى تفقد الوعي، ثم يقطع العنق لكن يبقى الدم، فيدخلون في القلب أنبوب يمص الدم، لكن ما القلب خلاص توقف. فذهب أطباء مسلمون إلى وزارة الصحة هناك وأخبروهم أن ذبحنا أحسن من ذبحكم، ذبحنا يخرج الدم بدون آلة، وإذا فقدت البهيمة يعني قطعت أوداجها انتهى ألمها. وعندما شرحوا لهم اقتنعوا بأنها بالطريقة الطريقة الصحيحة. لكن الشركات التي تذبح تخسر وزن الذبيحة، الدم يخرج ويخسرون، يقل وزنها، وهم يريدون يعني يريدون أن تكون الذبائح يعني بوزن زائد فيبيعونها بدمها. ولهذا يأتون بالدجاج، نحن ذهبنا إلى مصلخ في ألمانيا ورأينا ما يصنعون، يأتون بالدجاج يعلق بأقدامه ثم يمر من حوض مكهرب فيموت الدجاج ثم يقطع عنقه بعد أن ذهب بعد أن مات، ويكتبون عليه مذبحة الطريق الإسلامي، وقد كذبوا علينا. فالشاهد أن الله تعالى يحرم الميتة. انتم ترون الآن الدجاج الذي يأتي من الخارج ترى عظمه مسود جدا، بعضه قد انتهت صلاحيته. في ألمانيا بعض الطلاب هناك يدرسون قالوا نحن يطلب منا أن نعمل في بعض المستودعات، هناك دجاج عليه ورق انتهت صلاحيته، فيطلبون منا أن ننزع الورق القديم ونضع ورقا جديدا، فهل يجوز لنا أن نعمل فيه؟ طيب، قال سألناهم إلى أين يصدر هذا الدجاج؟ قالوا نصدره للشرق الأوسط، بعد أن انتهت صلاحيته هناك تنزع أوراقه ويضعونه في كراتين جديدة ثم يصدر إلى مقابر الدجاج. فإذا اللحوم إن ذبحت أصبحت مباحة، إن لم تذبح فهي ميتة. من الطرائف يقولون في الكويت بعض إخواننا يقولون جاءنا كراتين كثيرة جدا سمك مختفوقة مذبوحة على الطريق الإسلامي، لم يظنون أن كل شيء يذبح، فأهم شيء حط هذا الختم وارسل. فلهذا يعني نحن نطالب الشركات أن تتقي الله وأن يكون لها مندوبون يراقبون الذبح، ثم نقول لإخواننا هنا احرصوا أن تأكلوا من يعني لحوم بلادكم. هنا اللحوم ولله الحمد كثيرة جدا، حتى أنهم يصدرون في الخارج لأنه جاء منافس لهم من الخارج من البرازيل ومن دول خارجية. والدجاج ما شاء الله هذه الدجاجة يعني محقونة بعلاج لتنفيخها، والناس هنا ما شاء الله تبارك يتسابقون عليه. فالشاهد أن الله تعالى يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم. كان العرب يلعقون الدم، يفرغون الدم ثم يطبخونه ويأكلونه، ولحم الخنزير. الخنزير حيوان قذر لا يعيش إلا في القاذورات، لهذا في البلدان التي يعني مجاريها مكشوفة تراها الخنازير في هذه المجاري المكشوفة. فالله تعالى حرم هذه الخنازير. الآن في البلدان الغربية شحوم الخنزير يكاد يدخل في كل شيء، الأطعمة، الأشربة، حتى قل حدنا حتى في البيبسي. كل عندهم ليس عندهم شيء اسمه حرام، عندهم كل شيء حلال. حرام وحلال فقط عند المسلمين الذين يراقبون الله، الذين لهم دين ولهم كتاب ولهم نبي. أولئك عندهم دين النصرانية ليس فيه إلا الاسم فقط، وكل شيء عندهم حرام وحلال، وليس عندهم شيء من أحكام الدين مطبق. إذن حالهم لا يتفق مع أحوالنا، هم يستبيحون نحن لا نستبيح. نحن أمة لدينا إيمان، نؤمن برب العالمين، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ننتظر الأجر في الآخرة. هم لا، ما في شيء اسمه آخرة، في شيء يعبدون الدولار، يعبدون المصلحة فقط. لي عندك مصلحة أرعاها، ما لي مصلحة أتركك. حتى الآباء والأمهات يفقدون أبنائهم وبناتهم حتى لا يعودوهم حتى في مرضهم، لأن العلاقة مصلحة. بعد سن 18 تنقطع العلاقة، ولهذا اضطروا أن يجعلوا يوما في السنة اسمه يوم إيش؟ يوم الأم، يوم في السنة. فلهذا ليس لديهم يعني أمور عقدية دينية تحكمهم، فهم يأكلون كل شيء. فالله تعالى حرم هذا. وأما في الغرب الآن فكل شيء هذه كلها عندهم حلال، بل يتعمدون أن يذبحوا، أن تكون الذبائح ميتة لا تذبح. فالله تعالى يقول لقريش إنما حرم عليكم هذه الأشياء، وأما باقي الأشياء فقد أباحها الله لكم. انظروا كم مساحة المباح، كم مساحة المباح، وكم مساحة المحرم. المحرم قليل جدا، وهذا فقط ابتلاء، وكذلك لمصلحتك أنت. فإن الخنزير ثبت أن أكله يأتي بالدودة الشريطية ويأتي بالأمراض، وأكثر الغربيين تراهم مبتلون بالأمراض بسبب توسعهم في الأكل والشرب الذي لا ينضبط بضوابط الشريعة. ثم قال الله تعالى وما أهل لغير الله به، أي الذي يذبح على غير اسم الله، يذبح على اسم الصنم، يذبح على اسم إله معين على اسم البقر على اسم أي شيء، فالذي يذبح على اسم غير الخالق لا يجوز لنا أن نأكله. والله تعالى استثنى ذبائح أهل الكتاب، يعني إذا ذبحوا، أما الآن ليس من أعمالهم، ما جد الآن ليس من أعمال أهل الكتاب، هذه ذبائح وثنيين، طريقتهم الآن ليست طريقة أهل الكتاب السابق. كل أهل الكتب السابقة كانوا يذبحون مثلنا، يذبحون مثلنا في الذبح، أما الآن لا، تغيرت الأمور. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، وهذا من رحمة الله. لو اضطر الإنسان إلى أن يأكل الميتة لحاجته إليها ولافتقاده للطعام جاز، لكن بقدر الضرورة، تأكل بقدر حاجتك. ثم قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليس من حق المخلوق أن يشرع، الحرام والحلال من اختصاص الخالق، الله الذي يقول هذا حرام وهذا حلال، طيب والمخلوق ليس له حق أن يشرع. طيب لو كان ملكا، ولو كان ملكا، ولو كان زعيما، لا يملك. الحرام والحلال من اختصاص الخالق، يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا يعتدي على حق الخالق وينصب نفسه مكان الخالق. وليس مهمة المسلمين إلا تنفيذ شرع الله. قريش كانت تحرم وتحلل، هذا حرام على إناثنا وحلال لذكورنا، فالله يقول هذا كذب، افتريتم على الله، فلا تحرموا إلا ما حرم الله، ولا تحلوا إلا ما أحل الله. ثم قال الله تعالى: إن الذين يفترون الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. كل من عمل جريمة أو كفرا أو معصية يستمتع، لكن وأخيرا يهلك. كم هلك قبلنا من أجيال، كم هلك قبلنا من مجرمين ومن كفار ومن مشركين ومن أغنياء ومن رؤساء ومن زعماء ومن ملوك، كم هلك، لا نستطيع أن نحصر كم هلك. طيب كل هؤلاء استمتعوا، إما أن يكون استمتعوا استمتاعا مباحا فلقوا الله على أمر يحبون، وإما أن يكون استمتعوا استمتاعا محرما وهم الآن يعذبون نعوذ بالله. وهكذا نحن، كل جيل سيموت، ما هناك جيل لن يموت. فالله تعالى يقول استمتعوا لكن النهاية عند الله تعالى. نعم. يقول تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يذكر تعالى أنه قد حرم على اليهود وهم الذين هادوا ما قصه علينا، وقد قص علينا في سورة الأنعام أنه حرم عليهم كل ذي ظفر، ومن الغنم والبقر حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. الله تعالى عاقبهم بسبب معصية فعاقبهم بهذا التحريم. فالله تعالى يقول: قد قصصنا عليك ما حرمنا عليهم ولم نظلمهم بهذا التحريم، لأن هذا التحريم كان مؤقتا، أما التحريم الثابت هو الذي ذكره الله سابقا. أما ما حرمه على بني إسرائيل، لأنه قد يقول شخص تقول أن الله ما حرم عليك إلا كذا، وقد ذكر أنه حرم على بني إسرائيل، حرم عليهم عقابا لهم حكما استثنائيا. أما الحكم الثابت في الشرائع فهو هذا: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا تحريم ثابت. في كل الديانات. أما ما حرمه على أهل الكتاب ما عدا ذلك فإنما كان عقابا لهم. ثم قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بسبب ظلمهم أضفنا إلى المحرمات السابقة محرمات أخرى. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله تعالى هنا يحث المشركين الذين آذوا المسلمين أنكم لو تبتم إلى الله قبل الله توبتكم. فهم آذوا المسلمين وأصروا على الكفر وعلى العناد، فالله تعالى يقول: إن أسلمتم وتبتم إلى الله وأصلحتم عملكم تاب الله عليكم. وهذا من كمال رحمة الله، لو عاش الإنسان مجرما طوال حياته ثم آخر حياته تاب إلى الله قبل الله توبته. فربنا كريم يفتح باب التوبة ولا يؤس المجرم ولا يؤس العاصي. فالله تعالى يعني يرحم الإنسان، يعلم أن هذا الإنسان فيه ضعف وأن عدوه إبليس يرافقه، ولكن الله يفتح لك الباب ويدعوك إلى أن تنتج هذا الباب الإلهي، باب الرحمة. فإن أعرضت وأصررت على بقائك على الشرك والكفر والعناد فأنت قد ظلمت نفسك. نعم. يقول تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبب ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا السياق، والله تعالى يوبخ قريشا على تحريمها وتحليلها ما لم يحرمه الله تعالى، أن قريشا نسبت ذلك الفعل إلى إبراهيم وقالت: نحن على ملة إبراهيم، سواء كان في الشرك أو كان في التحريم والتحليل. فالله تعالى أراد أن يكذبهم ويبين أن إبراهيم عليه السلام لم يكن على حالهم ولم يكن على عقيدتهم. فقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة، قانتا لله، أي مطيعا لله، حنيفا، أي لم يكن مشركا ولم يكن من المشركين. إذن أنتم لستم على ملة إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام الله يشهد له بأنه كان أمة، أي إماما في الخير، قانتا أي دائم الطاعة، وحنيفا أي مستقيما مخلصا لله. ثم يؤكد: ولم يكن من المشركين. ثم قال الله تعالى: شاكرا لأنعمه. وقد مر معنا الله تعالى قال: كلوا واشكروا. فإبراهيم عليه السلام أكل من نعم الله وشكر المنعم. فأنتم إن كنتم صادقين تتبعون إبراهيم، هذا هو حال إبراهيم عليه السلام، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم مصطفى، اصطفاه الله وفضله وأرسله وحفظه، فهذا هو إبراهيم عليه السلام. أوقظوه حتى يعني جزاه الله خير. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإبراهيم عليه السلام أعطاه الله حسنة في الدنيا، وهو الذكر الحسن والقدوة لأمته، وأعطاه الله تعالى الأبناء الذين أصبحوا أنبياء بعد ذلك. فالله تعالى يذكر أنه اصطفى إبراهيم عليه السلام وأعطاه في الدنيا حسنة، ثم في الآخرة هو من الصالحين، أي الذين يلقون الله تعالى بأعمال صالحة يستوجبون بها مرضاته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى بعد أن أخبره باستقامة إبراهيم وإخلاصه قال اقتدي به، اتبع ملته، وهي ملة التوحيد. الأنبياء كلهم على ملة واحدة، أي عقيدة واحدة. أما في الأحكام في الحرام والحلال فقد يختلف من نبي إلى نبي، وإنما القدوة التي ذكرها الله تعالى للأنبياء هي في التوحيد والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيله. نعم. يقول تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يشير تعالى إلى ما حرمه في يوم السبت على اليهود، فالله تعالى حرم على اليهود العمل يوم السبت ليتفرغوا للعبادة، والله تعالى يذكر أن هذا التحريم سببه هم، فإن الله تعالى قد جعل لهم يوم الجمعة يوما للعبادة، ولكنهم حرفوا وجعلوه يوم السبت، قالوا يوم الجمعة كان فيه خلق وأما السبت فلم يخلق الله فيه شيئا، ونحن نجعل هذا اليوم الذي لم يخلق الله فيه شيئا نجعله يوما للتفرغ للعبادة، فحرم الله عليهم ذلك اليوم وجعله محرما عليهم وحرم عليهم العمل. ومر معنا أنهم صادوا في هذا اليوم، احتالوا على الله فصادوا يوم السبت، فالله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكانت تأتي الحيتان يوم السبت شرعا أي ظاهرة، فيوم الأحد تختفي ويوم السبت تأتي، هذا ابتلاء من الله. فعملوا حيلة، قالوا نحن نحفر حفرا بجانب النهر، فإذا ونضع هناك حاجزا نرفعه يوم السبت في أول النهار، فإذا دخلت الحيتان في هذه الحفرة الكبيرة التي فيها ماء ننزل هذا الحاجز، فإذا رادت أن تعود الأسماك والحيتان ما تستطيع أن تعود، لكن لا نصيدها إلا يوم الأحد. هذا احتيال على رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. وهذا جاء به قياسا على أكلة الربا، يقول الله حرم المال بالمال، فجاء المحتالون وقالوا نحن نضع بين المالين شيئا، مثلا سيارة، أنا ذهبت إلى الشركة ما أريد سيارة أريد مالا، طيب ما أستطيع أخذ مال بمال حرام، طيب أضع بينهما سيارة، أخذ السيارة وأذهب أبيعها وأخذ المال وأعطي الشركة المال. فابن القيم يرى أن هذا حرام، وابن تيمية يرى أن هذا حرام، وأبو عمرو عبد الله يعني يرى أن هذا حرام، هذا حيلة. فأنت ما ذهبت إلى الشركة أو إلى المتجر أو إلى البنك لتأخذ سيارة، ذهبت لتأخذ مال، ولكنك تحتال على المال كما فعل اليهود، نفس الشيء. فالله تعالى يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي إنما جعل الحكم الذي حكم الله به في تحريم العمل يوم السبت على أهل السبت بسبب اختلافهم وجعلهم يوما ما جعله الله، فعاقبهم الله به. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والخلاف بين أصحاب الديانات كثير ولا ينتهي، ولكن في الآخرة ينكشف المحق من المبطل. نعم. يقول تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا الختام لهذه السورة، هذه الآية وما بعدها من الآيات منهج للدعوة إلى الله. بعد أن طوف بنا القرآن الكريم في القصص وفي ذكر النعم وفي بداية خلق الإنسان وفي ما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وفي نعم الله المتكاثرة في الأرض والسماء، ثم كذلك في أحوال المسلمين والمشركين في قريش، ختم ذلك بوضع منهج للدعوة إلى الله. فابتدأه بقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي الإصابة في القول والعمل، وهي الرفق واللين. فإن الإنسان الذي وقع في معصية أو وقع في خطأ يحتاج إلى أن تقرره على خطأه، لكنه لا يشعر أنه أخطأ، فإن أتيته مجابهة نفر منك، وإن أتيته بحكمة قبل منك. ثم لا تتعجل عليه، النفس البشرية فيها يعني فيها شموخ أي استعلاء، فأنت إذا أردت أن تقود هذا الشخص من أول أمر إلى الحق ينفر منك. ما في إنسان يحب أن يقاد، كل إنسان يحب أن يكون قائدا، كل إنسان يدعي أنه هو الصح وأن غيره على خطأ. طيب كيف ينكشف الحق؟ باللين، بالحكمة، بالتأني، بالانتظار. من كشف اليوم ينكشف غدا، وما لم ينكشف غدا ينكشف بعد غد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما كل يوم يكرر اعبدوا الله، كل يوم ما مل، ما قال انا خاص امس قلت لكم اعبدوا الله ما بعد تحتاجون اذكركم، لا، اعبدوا الله لا تشركوا بالله، كل يوم 13 عاما صلى الله عليه وسلم ويترفق بقومه ويلين لهم ويعاتبهم ويجادلهم ويناظرهم ويذكرهم بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالبعث كل يوم. طيب من منا اليوم يصبر يعني أسبوع مع الآخرين أو شهرا؟ ما يصبر، حتى مع إخوانه، حتى مع العصاة من المسلمين، العاصي من المسلمين هذا أخوك أخطأ يحتاج إلى لين، إلى رفق. هذاك الشخص الذي ورد في الصحيح أنه شرب الخمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر وأتي به، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد ثم أطلقه، وبعد كم يوم مرة ثانية جاء مسكوه سكرانا فأتوا به وضربه الحد وتركه، وفي اليوم الثالث بعد أسبوعين 3 مرات أحد الصحابة غضب وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عاصي يشرب الخمر يحب الله ورسوله؟ نعم، ما يشرب الخمر يعني بغضا لله ورسوله. لا تعين الشيطان على أخيك، أنت إذا يعني أثرته، إذا جرحته دفعته للمعصية، لكن إذا لنت له رجع. وهكذا يا إخوة النفس البشرية تحتاج إلى لين. أما المواجهة والمجابهة ويعني القسوة إنما تزيد الشخص عنادا، فلا تكن سببا لعناد الناس. فالله تعالى يضع هذا المنهج: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أنت عبد لله، ليس لك حق أن تأتي بطريق ما أمرك الله بها، صاحب الدين هو الله، قال لك ادعو إلى ديني بالحكمة، تقول انت لا، لا يا ربي ما يصلح حكمة، لابد هؤلاء ينظروا على رؤوسهم. حجبا بعض الأشخاص حتى مع إخوانه، حتى قد لا يسلم عليه إذا اختلف معه على أمر عادي. أين الحكمة واللين التي أمرنا بها مع أعدائنا لا مع إخواننا؟ ولكن أحيانا الشيطان يعني يقود الإنسان وهو لا يدري أنه يقوده الشيطان، يظن أنه يغضب لله، وهو والله مسكين قد أخطأ الطريق الصحيح. ف فالله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عظه، ذكره بالآخرة، لا تقل انتبه يا مجرم ترى الآخرة فيها نار، لا، احذر أخي أنت يعني وجهك وجه طيب وأنت فيك خير، لا تجعل نفسك وقودا للنار يوم القيامة والموت سيأتيك فجأة لا تدري متى تموت، وهكذا تذكره. ثم قال الله تعالى والموعظة الحسنة. الموعظة ليست فقط مطلقة، الحسنة أي لا تجرحوا بالموعظة. وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بأس من الجدال، لكن لم يقل بالحسنة، بالتي هي أحسن يعني أحسن الطرق، يعني الطرق فيها حسن وأحسن، لا تجادل إلا بالذي هو أحسن. هذا الأدب العجيب لو أن طبقناه مع أنفسنا ومع غيرنا لكان للإسلام شأن آخر. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله يعلم من الذي سيستمر في الضلال ومن الذي سيهتدي، لكن لا تكن أنت سببا لإضلال الناس، فكن سببا لهداية الناس. نعم، فهذه ذكر تعالى هنا أربعة أشياء وسيذكر شيئين آخرين. نعم، يقول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا استكمال للأدب الدعوي، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لو أن إنسان أخذ عليك درهما استطعت أن تأخذ درهما مكانه افعل، لكن ما هو الأفضل منه؟ الصبر. الله ذكر الصبر عدة مرات هنا لتنبيه لأن الصبر أفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله تعالى يقول هذا خير لك، وأنت تحب الله، ماذا تقدم؟ ما يحبه الله. الله يحب الصبر فهو يدفعك له، فإذا لن يكن هواك في غير ما هو محبوب لله عز وجل. واصبر، وهذا أمر ثاني، وما صبرك إلا بالله، وهذا تثبيت وأمر بالصبر. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أحيانا الشخص يصيبه الحزن من مكر العدو حتى يمنعه من الدعوة إلى الله، قال لا تشغل نفسك بهم، إنما اشتغل بالدعوة، فالله يعلم ما يصنعون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالى يقول أنا مع من اتقاني، مع من وضع بينه وبين عذابي وقاية، ومع الذي أحسن إلى الناس، أحسن العمل وأحسن القول وأحسن الدعوة، فالله معه. فأنت إذا علمت أن الله معك أو أردت أن يكون الله معك فاتبع أمر الله وتوجيهه. وهذا هو الختام في آخر السورة، في آخر السورة، هو ختام عجيب جميل، وهو كثيرا ما يأتي في كتاب الله تعالى على هذا النمط. يختم الله تعالى السورة بتوصيات خاصة تتعلق بما مر في داخلها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا سمعنا، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. هنا يعني أحد الإخوة قال يعني ممكن أعطانا رقم جوالك الخاص، حقيقة أعطيتكم يعني في أكثر من مرة، لكن لا بأس نعيد رقم الجوال. يقول لدينا بعض الأسئلة الشخصية فنعطيكم رقم الجوال مرة أخرى، 055-355-4-4-5-3-5 5-3-5-5. أصلا الرقم هو كالآتي، كان سابقا قبل الخمسة الجديدة تقرأه من الأخير أو تقرأه من الأول بنفس الشيء. خمسة خمسة، خمسة ثلاثة خمسة، أربعة أربعة، خمسة ثلاثة خمسة، ومن آخره خمسة ثلاثة خمسة، أربعة أربعة، خمسة ثلاثة خمسة. وضعنا أمام خمسة أصبحت في خمسة إضافية. يقول انتصف لنا الجمعيات التعاونية التي ممكن نتعامل معها، أي يكون حكمها الجواز في التعامل معها. الجمعيات التعاونية، ما أدري ما قصد الأخ الجمعيات التعاونية، هل قصده يعني والله شيخ حافظ التأمين ما في جمعية تعاونية، كلها جمعيات يعني تجارية، لأن الجمعية التعاونية مثل الجمعية التي في الصين. قلنا لكم الصين الوطنية طبقت الجمعية، طبقت يعني الجمعيات التعاونية الإسلامية، ليست الجمعيات التعاونية، جمعيات التأمين، جمعية التأمين التعاونية في الصين طبقوها على أحكام الإسلام. وهذا يؤكد لنا يا إخوتنا أن نحن الآن عندما نقنع الناس بالإسلام قد يحجمون، لكن مع الزمن سيعودون له بإذن الله، بس يعني أهم شيء أن نثبت عليه. في الصين كونوا شركة للتأمين التعاوني، قالوا هذه الشركة ليست شركة تجارية، شركة تدير فقط تدير المال، طيب المال الزائد تستثمره لنفس الأشخاص المحتاجين وتأخذ فقط مرتباتها فقط. جمعية، مجلس إدارة، مدير إدارة يأخذ مرتب، أعضاء يأخذوا مرتبات، والمال يدخل في صندوق الجمعية ويعان به المحتاجون، والمال الزائد يعمل به مشاريع ويعود ريعه على المحتاجين. جميل، هذا التفكير في الصين الوطنية، ليس في الصين الشيوعية طبعا. طب نحن أحوج بهذا، نحن أحوج أن نطبق هذه الجمعية ونصدرها للعالم. ليش؟ لماذا صنعوا هكذا يا أخوتنا؟ لأن الشركة التجارية حريصة أن تكسب من وراءك، فتأتي أنت تريد أن تصلح سيارتك، تبقى السيارة شهر كامل، ودها عند الموفان، روح عند فلان، ما تستطيع تصل الأصلاح بخمسمائة ستمائة ريال، تقول لا بس بطلت ما أبغى أصلح سيارة. يعني يتعبونك حتى تصل إلى حقك، وربما تجلس السيارة يعني فترة طويلة ما تصلح. فلهذا لأنهم تجار، أصحاب تجارة، لكن لو كانت جمعية تعاونية ليس هناك شخص مستثمر، لا سيحرص على إصلاح السيارة في أقرب وقت، مهما كان الثمن، لأن ليس له مصلحة هو. فالتاجر لن يعطيك من مكسبه، ما بقي مكسب له، فكيف سيعطيك من مكسبه؟ بل سيحرص على أن يأخذ الباقي الذي في جيبك. فإذا الجمعيات التعاونية، جمعيات التأمين التعاونية هي هكذا، جمعية ليس لها ربح تأخذه منك، إنما هناك إدارة تدير العمل وتأخذ مرتبات. هل يوجد عندنا شركة بهذه الصورة؟ ما أدري، يحتاج إلى أخواننا المتخصصين أن يبحثوا، ربما يوجد، ما أدري، أنا ما أستطيع أحكم، لأن نحن نسمع أنه جمعية التعاونية الفلانية، جمعية تدعي أنها تعاونية، وهذا التعاونية يعني فقط اسما، كما جاء في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، أعطها تعاونية وبس، هي تعاونية ولا ما هي تعاونية؟ لا، ما ينبغي هذا الكذب على الناس. فينبغي أن نبحث هل هناك شركة حقيقة، شركة تأمين تعاونية. أنا والله ما أدري، لكن نحن ندفع للشركات، وشخص يعني غير محاسب إن شاء الله، لأن العبرة بما تأخذ، فأنت إن دفعت تدفع لهم ويأخذونه في يعني ذمتهم كما يفعلون، وأنت إذا احتجت يعني تقوم بحاجتك بنفسك، أو تأخذ بقدر ما دفعته، أو تتفقون مثلا 10 أشخاص، نحن نتفق 10 أشخاص أننا يعني ما دفعناه جميعا نبحث كم، ثم إذا احتاج واحد منا نصلحه بقدر ما دفعه 10 أشخاص، وإذا انتهت نتوقف، وهكذا يكون بحسب هذا الطريق. لكن بعضهم يقول لا تترك لهم المال، هؤلاء يأخذون المال يذهبون به، إن لم تأخذه فأكلوه، مثل البنوك يعني تضع عنده مال ثم هذا المال إن لم تأخذه أكلهم فأنت لا تتركه عنده، خذه وتصدق به. وهكذا مع هؤلاء، خذه وتصدق به. لو كنت أعمل في شركة وكان يوجد لدي زملاء نصارى غير مسلمين، هل يجوز لي أن أقوم بزيارتهم؟ نعم، ليس يجوز بل يجب، تدعوهم إلى الله. هذا فرصة أتوك إلى بلادك، فعليك أن تذهب إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي في بيته، الغلام اليهودي زاره في بيته عند مرضه وكان سبب لإسلامه. فزيارة غير المسلم مطلوب، تزوره ويعني ما هو تزوره تدعو الإسلام فورا، لا، التواصل مع هؤلاء يعني مع الزمن بإذن الله يكون في شيء من يعني الأنس حتى يسمع منك. هناك قصة ذكرها بعض إخواننا، يقول كان هناك شخص يعني أظن إنجليزي أو أمريكي يعمل في شركة أرامك ومعه زملاء وبقي قرابة 10 سنوات، ثم انتهت خدمته وعمل له حفلا للتوديع، وقال هذا الشخص زميل لهذا الأمريكي هذا الإنجليزي ثري جدا، فقال فكرت أعطيه هدية، إيش أعطيه هدية؟ ما يحتاج مال. فقلت والله لأعطيه كتابا عن الإسلام. شوف بعد 10 سنوات ما فكر يعطيه هدية عن الإسلام إلا يوم أن سافر. هذا الأمريكي أو هذا الإنجليزي أخذ الكتاب باللغة الإنجليزية، وهناك بعد ما وصل قرأ الكتاب فاقتنع به وأسلم، وأرسل رسالة يعاتبه فيها، يقول أما تتقي الله أبقى معك 10 سنوات على الكفر ولا تقدم لي مثل هذا الكتاب. طبعا هو أنقذه الله بهذا الكتاب، لكن الشاهد من بعض إخواننا يعيش مع الكافر مع النصراني مع اليهودي مع فترة طويلة ولا ينصحه ولا يدعو إلى الله، يتحرج يستحي. تستحي أنت تقدم له أعظم نعمة، تستحي من إيش؟ بعض الناس الذي يعمل الفواحش ويعمل الخمور يدعو الناس إليها ولا يستحي، وأنت تستحي من الحق، عجب. فأنت تزور هذا الشخص ومن كان في يعني في حاله وتقدم له الهدايا مثل هذا كتاب باللغة الإنجليزية وهدية أخرى مادية لا بأس، فتترفق به لعل الله تعالى يهديه. يقول هل صحيح كما قال أحد الزملاء في العمل أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا كان يكثر من قراءة سورة عبسة وقال له أما وجدت غير هذه السورة التي عاتى فيها نبيه؟ وهل صحيح قول أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ سورة المسد إلا قليلا؟ هذا كله من الكذب، والكذب كثير، ويوجد في روايات الأحاديث وروايات الآثار كذب كثير، فلا ينبغي لنا أن نصغي إلى أثر أو حديث لا يصح سنده، فالموضوعات كثيرة ومنها هذا الكذب. فعمر لم يكن يضرب أحدا يقرأ سورة عبسة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم كان يقوله يعني والرواية فيها ضعف، لكن كان يعني يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يعني عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم يعني محبوب إلى قلبه، لأن الذي عتبه رب العالمين وعتبه عتاب لطيف، ما قال عبست قال عبس. ومن الطرائف كنت أقرأ بعد العصر كتابا في قصة ذكرها لنا بعض أساتذة في الجامعة من إخواننا المصريين، ثم رأيتها في الكتاب هكذا يعني ليس صدفة توفيقا. كان في عهد يعني أحد الرؤساء الحكومة المصرية من الأتراك شخص رئيس دولة يعني رئيس البلد، فذهب يصلي في مسجد فأتوا إليه بإمام من الأئمة المفوهين الذي يعني لديه قدرة على ليصلي الجمعة، فقال في صلاة الجمعة خطب وقال هذا الشخص رئيس الدولة قد أرسل طه حسين وهو أعمى، أرسله بعثة إلى فرنسا، فقال له ولم تقل ولم تضق ذرعا عندما جاءك الأعمى. إيش معنى؟ يعني أن الرسول قد ذاق ضرعا بالأعمى وأنت كنت أحسن منه أعلمه، هذا معنى. وبعد انتهت الصلاة قام الشيخ محمود شاكر رحمه الله وقال للناس: أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر. وقامت فوضى في المسجد وأعادوا الصلاة. يقول أحمد شاكر أو ابنه، لأن هذا كتاب لابنه أحمد محمود شاكر اسمه يعني قول الحق أو كذا، يقول: ورأيته بعد سنوات هذا الإمام عند باب المسجد يحفظ أحذية المصلين، فعاقبه الله بأن أذله بأمر أراد به العزة قبل أن يموت. قال: يعني ابتعدت عنه لأنه يعرفني وأعرفه، لا إكراما له، وإنما يعني لأنني لا أحب أن أراه في هذا الحال. فالشاهد يا أخوتنا أن سورة عبسة الذي عاتب النبي فيها هو رب العالمين. وكذلك إخوة أحد أساتذة من إخواني في الجامعة الإسلامية يقول: ذهبت إلى تركيا وصليت بهم، هو حنفي الأصلي لكنه يعني لديه تحسين في بعض الأعمال لأنه حسب النص، فقدمه وصلي بهم، فقرأ سورة الضحى، قال: وعندما وصل إلى قول الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، قال: هذا الشخص يعني ضربني بيدي، ما ضرب بيدي، لا، قال يعني سبح، قال: سبحان الله سبحان الله، أو زي كذا يعني. قال: وبعد الصلاة سألت يعني إيش فيه، قال: نحن عندنا لا نقرأ هذه الآية، نقرأ السورة بكاملها وما نقرأ ووجدك ضالا فهدى. سبحان الله، هذا الله ذكرها عز وجل، والرسول لم يكن يعرف الحق أصلا، لم يكن يعرف الحق قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كله يقرأ وليس فيه شيء لا يقرأ، وكله تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف، فليس فيه شيء يعني إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الجهل الذي يقع فيه بعض الناس. يقول: شاب أنعم الله علي بالهداية والحمد لله معظم الأذكار الصباح والمساء، ولكن بعض الأحيان أزيد في النص أو المتن في الدعاء أو الحديث الوارد، فهل ونهاني بعض طلبة العلم. يقول: لا تزيد على ما في النص، ليس في هذا حرج، في الزيادة ما في حرج إن شاء الله. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجة الوداع وكان يلبي أصحابه، بعضهم يزيد على ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ينقص، فالذكر بابه مفتوح، الأفضل غير، والجواز وعدم الجواز غير، الأفضل أن يلتزم بالنص، لكن لو زاد ليس في هذا حرج. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع ويلبي تلبية معينة والصحابة كانوا يزيدون وكانوا ينقصون وما عاتبهم، فالذكر بابه مفتوح، فليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول: ذكر ابن كثير رحمه الله قصة عبد الله بن حذافة السهمي إلى آخره، وأحد المشايخ المعاصرين قال أن هذه القصة لا تصح، وهو كما قال. هل ما يحصل في لبنان من هذه الأيام ينطبق على الآية الكريمة: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إلى آخره؟ نعم، لا شك أن لبنان الآن فيها الفتنة هذه، وسببها تدخل الدول الخارجية في داخل هذه البلد، وأوجدوا فيها عصابات وأوجدوا فيها أحزابا، وهي الآن يعني على فوهة بركان، وهم يريدون أن يقسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم للشيعة، وقسم للسنة، وقسم للنصارى، وهذه كلها يعني عدم موافقتهم على أي حل هو هذا هدفهم، أن يوجدوا دولة شيعية في لبنان. ولكن نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان. وذكرت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها عندما حضر عثمان رضي الله عنه أن القرية المضروبة مثلا هي المدينة، أخرج ذلك ابن جرير الطبري. ليس صحيح المدينة، يعني المثال ليس محددا ما يعني المراد به، وإنما هو ضرب يعني مثل ضربه الله تعالى، قد يكون قرية كانت قبل ذلك. وقد سمعنا أنه انتشر وبكثرة بكثرة المكبدة أو كذا، وقد سمعنا أنه في الحقيقة دم يجمعونه في قوالب زجاجية على شكل كبدة الغنم ويصدرونه. خلاص، الشخص الذي يأكل ما يأتي من الخارج هو يعني يتحمل مسؤولية نفسه. هل يجوز استعمال بعض شعائر هذا الدين وسيلة لنغمة الجوال؟ حقيقة أن نغمة الجوال ينبغي أن تكون نغمة ليس فيها من شعائر الدين، لأن شعائر الدين تحترم وتقدر. شخص يضع أذان يؤذن في الحمام، يؤذنه على الطعام، يؤذنه بين الناس، حقيقة عمل غير مقبول. النغمة الموجودة في داخله، هناك نغمات هادئة توضع للدلالة على أن هناك اتصال. والقرآن العلماء في المجمع الفقهي أفتوا بتحريمه، والأذان قريب منه، وبقي الدعاء. فينبغي لإخواننا أن يحرصوا على أن لا يضعوا فيه، ونحن نعلم أن الذي يضع هذا هو لحبه للخير، لكن لا داعي لهذا يعني الاجتهاد الخاطئ. ضع النغمة التي تذكرك أن هناك اتصالا، خلاص يكفيك. أنت تحب الخير، تحب الدعاء، أنت تدعو. أما أحيانا يكون في تشويش، حتى أحيانا يؤذن قبل في غير وقت الأذان، حتى أحيانا نسمع أن هناك أذان ونحن في الدرس نظن أن هناك أذان نتوقف. حقيقة هذا في تشويش على الناس. فينبغي الأخ الذي يدخل عندهم في جوالاتهم قرآن أو حد دعاء أو أذان أو أن يغيرها بالنغمة العادية التي يألفها الناس في الاتصال. أليس التبرك من الحيل على الربا؟ بلى، هذا ذكرناه قبل يعني في هذا. رجل اغتسل للجمعة وأراد بغسله هذا أخذ العمرة بعد أداء صلاة الجمعة، بحيث يأتي بعد الجمعة إلى آخره، وإذا لم يذهب معتقدا من نيته الغسل عمرة ليس ملزما له بأدائه. على كل الغسل ليس واجبا في العمرة، فلو شخص اغتسل قبل صلاة الجمعة ثم صلى الجمعة ثم ذهب فقد عمل خيرا إن شاء الله. والغسل للعمرة لا يلزمك بالعمرة ما لم تدخل فيها بنيتك، ما لم تعزم تقول لبيك اللهم عمرة أو تعزم في الدخول. أما الاستعداد للعمرة ليس يعني إلزاما بالعمرة، فلو أن شخص أراد أن يعتمر ثم يعني ترك العمرة ليس عليه حرج، لكن لو دخل فيها أصبح ملزما. فالاغتسال ليس ملزما للمغتسل، وصلى الله